السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لنتعرف اليوم على معنى الشريعة الإسلامية وبعض المصطلحات الفقهية التي تستعمل لمعرفة الحكم الفقهي كفرض وواجب ومكروه أو محرم أو مندوب. الشريعة الإسلامية تعني Islamic Law، الشريعة الإسلامية Islamic Law، Islamic Law، الشريعة الإسلامية. الفرض والواجب لهما كلمة واحدة obligatory، فرض واجب obligatory، فرض وواجب obligatory، فرض وواجب. أما المندوب والمستحب لهما أيضا كلمة واحدة commendable، مندوب ومستحب commendable، commendable، مندوب ومستحب.